يلا يا جماعة معانا الكتاب مش انا بقى ايه وجع دماغ السلام هيثم كان موجود صح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بسنته اقتفى أثره واتبع هداه ليوم الدين ثم أما بعد. تكلمنا في المرات الماضية على أول الحاجات اللي تخص باب مخارج الحروف، بعض الرسومات اللي من خلالها نقدر نفهم الموضوع اللي مخارج الحروف جاي ازاي. اخذنا رسومات عامه وتكلمنا على المخارج العامه مخرج مخرج، وبعدين رسمنا الرسمه الشامله اللي هي بتجمع المخارج العامه كلها مع بعضها. الجزء ده طبعا لو كان حد ما حضروش برضو سهل ان هو يتابعه مع التسجيلات بتاعتنا، هيبقى ايه مستوعب ليه. هنبدأ بقى في الكتاب. الكتاب احنا تكلمنا عن مقدمة، هناخد احنا بدأنا في حفظ حاجة من الأبيات كان بيت تمانية. هتناخد اول خمسة بعد التمانية، ايوة، وبعدين يبقى نسمع ان شاء الله. المد خدنا تمانية لهم المقدمة، خليك صح يا عم، اصحى وانت بتتكلم. خدنا بيتين يبقى ناخد، احنا ماشيين خمسات خمسات صح؟ يبقى ناخد من 11 ل هناخد 11 و12 و13 11 ل15. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا. تاني: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه بسكون السين، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته، شيل الشدة اللي على الفاء، حافته مش حافته، ما تشددش، قلنا من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا. اقرأ يا حسني، اقرأ. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ واليا، لضراس من أيسر أو لضراس لضراس من لضراس من تك على الضاد ما تقلقلهاش، لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل. تمام. بصوا يا جماعة دول مجموعة من الأبيات طبعا شوف كده هنبتدي احنا في أول الكتاب المقدمة احنا قلناها والكلام عادي قلنا تعتبر فهرسة للكتاب جاب المواضيع المهمة اللي هي موجودة في المتن وهنبتدي ايه نقولها وبدأ بباب مخارج الحروف وقلنا ان أول حاجة لابد لقارئ القرآن أن يتعلمها هي انه يتقن أحكام النطق بمخارج الحروف مخرج الحرف مش عارف يقرأ مخرج الحرف يبقى ده مش قارئ وكذلك طبعا ايه الصفة لان الصفة والمخرج يبقى الحرف كامل يعني الحرف مكون من حاجتين يا جماعة اللي عايز يتقن النطق عشان ينطق حرف لازم يبقى عارف حاجتين يعرف ايه عارف المخرج وعارف الصفة المخرج ده مكان واحد بس الصفة دي مش حاجة واحدة اي حرف زي ما يجي لكم بعد كده موصوف بخمسة او بستة او بسبعة يعني المخرج ليه مكان واحد صح بسناء طبعا الضاد يعني مثلا شمال يمين او منهما وكذلك اللام المخرج مكان واحد طب الصفة دي حاجات بيتصف بيها الحرف عشان يخرج بالشكل المفروض يخرج بيه الصفات دي يا خمسة يا ستة يا سبعة اي حرف يتوصف بخمسة يا بستة يا بسبعة لذلك قالوا ايه للحرف قل بخمسة او ستة او سبعة فعيل هذا واثبتي يبقى الحرف يا اما موصوف بخمسة يا اما موصوف بستة يا اما موصوف بسبعة السبعة دي مش موجودة غير في الراء الراء هي الوحيدة اللي لها سبع صفات كل الحروف بعد كده بتتصف يا خمسة يا ستة يا خمسة يا ستة تقول ونعرف الخمس صفات دول عشان تعرف تنطق الحرف صح وإلا هتنطق وتلاقي حد بيعيب عليك لا دي غلط لا دي غلط لا دي غلط أنا لو درست وفهمت خلاص مش يتبقى إن شاء الله عندي دراية نسبة الخطأ عندي ليه خلاص فلذلك بدأ ابن الجزري رحمة الله بمخارج الحروف إحنا ذكرنا التحفة وخلصناها فبالنسبة لنا ما نخش في المخارج خلاص إحنا يعني الحمد لله قطعنا شوك كبير الأبيات اللي عندنا كم بيت دلوقتي نفتح كده كم بيت عندنا في في في في المخارج أربعة لا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 بيت 11 بيت لو فتحتوا الكتاب في الأول أو افتحوا المد الأبيات دي محطوطة 11 بيت تحت بعض مخارج الحروف إحنا عايزين نعمل إيه نقطع الأبيات يعني نقطع الأبيات يعني الأبيات داخلة مع بعضها عايزين نفصل الأبيات عن بعضها دي أول خطوة قبل الشرح معايا يا جماعة يعني دلوقتي النظم قال إيه أنا مش عايز أقعد أكتب طب أنتوا عندكم الكتاب بصوا كده مع بعضكم بصوا مع بعضكم فهو بيقول إيه إحنا هنقطع يعني هنقطع هفهمك إزاي دلوقتي إحنا بنقول إيه تعال هات البيت الأولان هنقطع قبل ما نشرح بيقول إيه مخارج الحروف 17 ماشي مخارج الحروف كام 17 على الذي يختاره من اختبر على الوجه المختار لأهل العلم اللي حبوا يعدوا مخارج الحروف ما مخارج الحروف الأماكن اللي بتطلع منها الحروف طب الأماكن دي يعني احنا اتولدنا اجلنا آية او حديث بيقول ان الأماكن اللي بتطلع منها الحروف كام لا العرب كانت بتنطق أهل العلم حبوا يكتبوا كتب تبين الحروف بتطلع منين طب يجيبوا الكلام ده منين بقى يروحوا للعرب العرب الفصحاء ويجلسوا معاهم ويشوفوا نطقهم ادي مساله ايه عايزين ندون علم منطوق خد بالك من صعوبه العلم ده ان ده علم منطوق يعني نطق عايز تدون نطق تروح انت بقى تشوف بقى العربي الفصيح بيقرا ازاي انت كده اط اط تطلع منين دي ويبتدي يعملوا كده وراهم مصممين العلم ده والا ما كان مفيش ايه تقول لك ان الحروف قد كده ولا الصفات قد كده لكن دي احنا خدناها بالاستقراء وبالاستماع للعرب فدونوا الكلام ده وحددوا اماكن الحروف وصفات الحروف يعني ده ايه علم التدوين ده حادث لكن اصل العرب كانت بتنطق كده مش هتيجي الواحد عربي تقول له الطاء تطلع منين ولا طلع الصفة دي، ما بيحصلش. اختاروا بقى، ابتدى اهل العلم يقولوا طب الحروف دي المخرج، المخرج دي كان مخرج، اختلفوا فيه مش مشكلة. الرأي اللي عليه غالب الناس 17، ان هم 17 مكان بيطلع منه 29 حرف. خلاص ماشي، على الذي يختاروا من اختاروا. بصوا البيت الثاني، فألف الجوف وأختها وهي، زي ما يجلنا حروف المد الثلاثة، حروف المد الألف والأو والياء حروف مد للهواء تنتهي، يعني من الجوف خلاص عديه. ثم لأقصى الحلق همز هاء. هنيجي بقى هنا، ثم لأقصى الحلق همز هاء شرطة، اعمل شرطة ميلة. بص يبقى هنعمل ايه، ثم لأقصى الحلق همز هاء، معمول كده. ثم لوسطه فعيل حاء، صح؟ أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ ولي، لدراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا، الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق، الثنايا السفلى، والضاء والذال وثاء للعليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة، خلينا هنا للشفتين، الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هنا يا جماعة ايه؟ الأبيات داخلة ببعضها، سايحة على بعضها، جميل. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين قبل ما بتدي نشرح نعلمك انك تقطع الابيات، يعني ايه؟ تطلع دليل كل حرف من مكانه ما تخلطوش بغيره، يعني في معهد القراءات مثلا او حسب ما اجيب لك في امتحان، ممكن اقول لك ايه مثلا، اذكر مخرج الكاف من مما تحفظ. مخرج الايه؟ انا حر، مخرج الكاف. تقول لي طب انا حافظ الابيات كلها، انت عايز ايه؟ لا انا عايز مخرج الكاف، لو زودت كلمه هحسبه غلط. طب ليه؟ لا انا قاصد، مش عايز اغلطك، انا قاصد انك تعرف تستدل من ده على مخرج الكاف، وما تجيبش كلمه ملهاش لازمه، ولا تدخل كلمه ملهاش لازمه، ولا تحسب كلمه ملهاش لازمه، عايز على القد. طب ليه تقصد كده؟ عشان اعرف انت فاهم ولا مش فاهم. تقول لي دكتور وانا اجيب مخرج الكاف منين؟ اجيب مخرج الكاف منين؟ بص بقى، ادناه انا جبت لك السؤال، أقطع لك الأبيات وبعدين نتكلم. بص، ثم لأقصى الحلق همز هاء شرط، ترى تعملوا معك في المتن كده، ثم لوسطه فعين حاء شرط، أدناه غين خاؤها شرط، والقاف أقصى اللسان فوق شرط، ثم الكاف أسفل شرط، والوسط فجيم الشين ياء شرط، والضاد من حافته إذ ولي لدراسة من الأيسر أو يمناها شرط، واللام أدناها لمنتهاها شرط، والنون من طرفه تحت جعله شرط، والراء داريه لظهر أدخل شرط، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا شرط، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى شرط، والضاء والذال وتاء العليا شرط، من طرفيهما عليا الثنايا، والضاء والذال وتاء العليا من والضاء والذال وتاء العليا من طرفيهما شرط. ايش الشرط؟ ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه شرط، للشفتين الواو باء وميم شرط، وغلط مره شمو شرط. ايش الشروطه دي؟ الشروطه دي هتبين لك الابيات ماشيه ازاي. ماشي؟ يعني هو عمل ايه؟ هو دخل كله ببعضه، بس هو عايز يحط المعلومه العلميه. طيب في حاجة اسمها عيب من عيوب الشعر العربي، ايه؟ حاجة اسمها التضمين. التضمين يعني ايه التضمين؟ التضمين يعني بس تقول انا عايز اجيب مخرج الكاف، طب ما اعمل بيت لكل حرف. احمد بقى علان هينزل قاعد في البيت كده، تمام؟ بنك شاي ومملك وايه قاعد في البلكونة وهينزل منظومة، قال لك عن 29 حرف، هعمل بيت لكل حرف. يعني هتعمل لنا كم بيت يا عم احمد؟ هتعمل لك كلمتين وكلمتين و29 تخلص لك ايه 35 بيت على ايه؟ على المخارج بس، تعملها لنا 1000 بيت. لا، فكانوا يعملوا هم اهل العلم يعني يدمج، فروح مدخل الابيات في بعضها، بس الكلام من جوه لما تقراها هتميزه. طيب انت عايز تشرح بقى، انت بقى جاي دلوقتي عايز تشرح، هتعمل ايه؟ عايز تشرح هتبتدي مثلا ايه بمخرج الجوف. مخرج الجوف اخد بيت لوحده، لذلك احنا قلنا ايه اللي فوق فألف الجوفي، فألف الجوفي وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي شرطة. إذا كله إيه؟ مخرج الجوف. طيب عايز أنت بعد خلص مخرج الجوف بتقول إيه؟ وننتقل بتشرح أنت إلى المخرج الثاني العام ومخرج الحلق معايا؟ وينقسم مخرج الحرف الحلق إلى ثلاثة أقسام، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أما أقصى الحلق فأخرج منه إيه؟ الهمز والهاء. قال الناظم أجيب إيه بقى؟ يبقى أجيب الحتة اللي أنت بتتكلم عليها، صح؟ هي دي. لما تنتقل للوسط بتكلم عن دي أهو، لما بتكلم عن آخر أدناه غين خاؤها. واحد يقول لي لا أدناه غين خاؤها والقاف، أقول لا يا عم، القاف دي مش بتاعة أدنى الحلق، هو أدنى الحلق بيطلع منه إيه؟ غين خاؤه. يقول بس هو ما هو الشطر كده، ما هو تمام الشطر كده، أدناه غين خاؤها والقاف، يعني أنت دخلت القاف مع الغين والخاء. يقول لي أمال ليه عاملها كده؟ لا، والقاف أقصى اللسان، يعني دي مش بتاعة دي، ده دي بتاعت اللي جاية. يقول لي طب ما أنا أعرف منين؟ هو أنت مش لازم تسأل؟ يبقى والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف، ويقف هنا بيشرح مثلا للناس شرح لهم لغاية ثم الكاف. ازاي شرحت لغايه هنا وانت ما شرحتش ده؟ يقول لك لما خلصت خلاص. طب ازاي اسفله دي تبع دي؟ اسفله دي تبع دي، لان انت في الكاف قلنا القاف هنا اهو لجوه والكاف لبره، صح؟ الكاف لبره، يبقى ثم الكاف اسفله، اسفل القاف الى الخارج، يبقى كلمه اسفله دي تبع اللي فوق. معايا مش معايا؟ طب لما عوز اقول لك يا احمد انا عايز مخرج، اذكر مخرج الكاف من النصب، تقول لي بالظبط بالظبط، اقول لك عايزه بالملي ما تزودش حرف، تقول لي ثم الكاف اسفله، ثم الكاف اسفله، هو ده. طب القاف اقصى، والقاف اقصى اللسان فوقه ثم فوقه بس. اقول طب ما اتمم البيت واقول ثم الكاف؟ لا. طب ليه انت بتعقدنا كده؟ انا مش بعقدك، انا عايز اعرفك كل حرف من النظم اوله فين واخره فين، لكن هو في النظم داخل على بعضه. ده بتقولي طب وده مش عيب؟ مش النظم كده يعني بيلخبط الدنيا؟ هو مش بيلخبط، ده بيسموه التضمين. تضمين يعني ايه؟ ان هو يضمن في البيت الثاني معنى يحتاجه البيت الاولاني، بس هو مش عارف يجيب اسفله يحطها فوق، مش هيجي البيت. يقول لك طب وماله؟ اصل دي منظومه علميه. المنظومات العلميه مش غرضها بقى يا جماعه الابداع وجمال التراكيب والالفاظ، ده عايز رص علم. فيقول لك يتغاضى عنه. لكن واحد شاعر قاعد بيتغزل في حاجه، بيمدح حاجه، بيتكلم كلام مش محكم بقواعد، لا ده يحاسبوه ايه بالجرام. زي بالظبط يكون واحد بيصلي صلاه تراويح يقول له يغلط عادي، لكن قاعد في استوديو وقافل على نفسه وفاتح المصحف والمايك قدامه وبيغلط. يقول له انت عايز تغلط ليه؟ تغلط ليه حضرتك؟ كل حاجه متوفره لك. لكن واحد واقف بيصلي تهجد، بيصلي بجزء، تعبان، كان صايم، رجله وجعاه، ده نسامحه ماشي. فدي تبع دي، ده بيسموه التطمين، هو عيب من عيوب الشعر، لكن نسامح في المنظومات العلميه. طب لذلك بعض الكتب الشروح وهو بيشرح عايز يشرح مخرج الكاف، يروح عامل لك ازاي؟ بص يجي هنا يقول لك قال الناظم رحمه الله، بص يعمل ازاي كده اهو نقط، والقاف اقصى اللسان فوقه، ده واحد معلم، ده برنس، ده بص عامل ايه، اه ده برنس كده، شوف عامل ايه. احنا واحد مننا مخرج يروح جايب لك البيت كله، يقول لك مش انا جبت البيت، وانت الزياده دي احذفها، انه هو ينخو احذفها، وثم الكاف احذفها، وخد انت اللي في النص. يا سلام، انا عايز اعرف انت فاهم ولا مش فاهم. ما تروحش ضرب لي هوب غرف لي بيتين وتقول لي ايه، ما هي الكاف هنا، طلع منها انت بقى الدليل بتاعك. انت بتدي نمط، ها؟ ثم الكاف اسفله بتدي نمط، لو ما فيش اسفله باظ المعنى. بتدي معنى طبعا، تدي معنى ثم الكاف اسفله، لانك لو ما قلتش ثم الكاف اسفله يبقى القاف والكاف في نفس المكان. الكاف مالها؟ ثم الكاف اسفله مالها؟ عايز ايه؟ ادت معنى يعني ايه؟ طبعا ادت معنى بحيث انها تعود على اقصى لسان، على لسان يعني الكاف تعود على القاف انها اسفل القاف، اقرب مذكور اسفله. يعني عايز اقول لما قلناش اسفله كانت تمشي؟ لا ثم الكاف اسفله ماشي كجملة اسفله ايه؟ فين المعنى اللي اديته؟ ازاي؟ اسفل ايه؟ اسفله ايه؟ هو اسفل ايه؟ لا يا عمي يا عمي حضرتك بتتكلم من يا عمي انا بتكلم على الاستدلال بس، انا على الاستدلال، على الاستدلال. انا عارف ان هو ايه؟ والقاف اقصى اللسان فوقه، يبقى انا هطبق تجيب لي مخرج القاف على تجيب لي مخرج الكاف، لكن حضرتك لو قلت لي ثم الكاف واسفله يبقى انت راجل فاهم جدا، انت بتعمل ايه؟ اي نعم اسفله دي متعلقه بالقاف، بس انا طلبت منك دليل كاف تمام، فاللي هيجيب دي فاهم، لكن انا مش عشان اقول لك هات دليل الكاف تقول لي ما انا اجيب لك القاف عشان تفهم الكاف. لا يا عم انا فاهم، انا عايز المقصد. ولذلك هتجد زي خالد الازهري شرح الجزريه، خالد الازهري امام معروف من ائمه اللغه العربيه في مصر، هو بيشرح عمل كده، يجيب نقط، يجي عند الحته اللي ملهاش دخل بالموضوع يحط نقط، ويجي عند موضع الشاهد يذكره واللي بعده يحط نقط كده. يعني لو قلت لك الكاف يجيب البيت ده كله يعمله كله نقط، وبعدين يجي ثم الكاف واسفله ويكتب البيت الثاني ويعمله كله نقط، ده احسن حاجه. هو النظم عامل كده في كتابه تمام، وبتخلي الذهن صافي. يعني بعض الناس يقول له ايه اذكر دليل الكاف، يقول لك ايه يعملها كده بين قوسين، قال الناظم ثم الكاف اسفله. بص دي كده عندي انا غلط، كتبها جمله واحده من قوسين غلط، انا عايزه يربط ذهني بالمد، يربط ذهني بالمد. اروح انا معدل دي، اروح اعملها كده اهو نقط، وبعد كده اهو ثم الكاف ده الصح اسفله وكم النقط. ممكن تقول يا سلام على الترايق وفاضي، ما هي هي وانت مين يا جوحه؟ لا مش هي هي، هو كده. بص انت كده لو انت حافظ انت كده ذهنك راح مع المتن تماما، مش مع المتن تماما، وعرف ايه الزياده اللي ملوش دخل بالكلام على المخرج، وايه هو الكلام بالظبط وقف فين، ده واحد يفهم جدا جدا جدا. لذلك انا امن فيكم ان شاء الله ان تكونوا كده. فلذلك الايه لما تفتح بعض المتون وهتشوف هنا الشيخ عمل كده، هو ليه بيحط نقط وليه لانه عايز يشرح مخرج حرف، هو مش عايز يشرح بالزوفه، عايز يقول لك مثلا يا جماعه خدوا مخرج النون، ايه مخرج النون تمام. طيب الأبياء كلها تحت بعضها، يروح جايب اللي يخصه من النظم. فالتقطيع ده مهم عشان انت تفهم. خلاص؟ طب العلامة ترقيب الفصلة مش تغني عن التالي معمولة في المتن برضو؟ ده بعض المتون ابتدى يعملوا فصلات وحاجات، لكن المتون القديمة فيش فيها الكلام ده. لكن انا بقطعك عشان تبقى فاهم اهو كده. بص نقول اقصى الحلق همز الهاء، عملت شرط خلاص اهو، لوسطه عين الحاء فصلت لك، يبقى كده الكلام خلص هنا والكلام خلص هنا. لما دوستك اقول لك مخرج الهمزه والهاء تجيب الدليل ده، العين او الحاء تجيب ده. طيب ادناه غين خاؤها، بس بعض الناس حافظاها ادناه غين خاؤها والقاف، ولا يا جماعه القاف مش تبعها، القاف دي بتاعت اللي جاي. والقاف اقصى اللسان فوقه ثم الكاف مش تبعها، ده دي بتاعت اللي تحت، ثم الكاف اسفله شرطه. والوسط وسط اللسان فجيم الشين ياء، والضاد من حافته اذواليا. مش بس كده، لا اهو لسه، اهو الكلام لسه ما تمش. لدراسه من ايسر او يمناه، من اللي جنب اليمين او من هما لدراسه من ايسر او يمناه. واللام ادناها، ادنى الحافه من بعد مخرج الضاد زي ما قلنا، لمنتهاه لبره. او والنون من طرفه، طرف اللسان تحت جعله، تحت مخرج اللام تحت جعله. والراء يدانيه، يعني يداني النون لظهر ادخله، بس لظهر اللسان ادخل لظهر اللسان. والطاء والدال وتاء منه ومن، من طرف اللسان ومن عليا الثنايا. الثنايا اللي الثنايا العليا، الثنايا العليا، واللي في ثنايا عليا اللي مشي المره اللي فاتت كنا نتكلم ان في ثنايا عليا وفي ثنايا سفلى. الاثنين دول ثم الثنايا العليا، السنتين بتوع ادنوه ثم الثنايا العليا، واللي تحتيه ثم الثنايا السفلى. كتبنا المره اللي فاتت ان في اطراف الثنايا العليا، الاطراف الطرف ده، وفي اصول الثنايا العليا. اصول يعني جذرها من ورا، منبت السنتين في اللحم من ورا، من الداخل من اللثه. وتحت في كذلك اطراف الثنايا العليا السفلى، وفي باطن السفلى السفلى، بس الثنايا السفلى. بس انت مش مستخدم الفك التحتاني ده غير السنتين دول اللي تحت بس، ماشي؟ لكن ما تستخدمش اصول الثنايا الايه السفلى. خلاص. طيب والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، عليا يعني اصول الثنايا العليا. والصفير مستكن، كلمه الصفير لاحظوا في حروف ما قالهاش، عبر عنها بالصفه. انت شاطر، يقول لك الصفير، الصفير ده صفه، يعني يقصد حرف الصاد والزاي والسين، لكن ما قالهمش، ما نطقهمش. الصفير يعني الحروف الثلاثه دول، الصاد والزاي والسين، الصفير مستكن منه من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا والسفلى، يعني دول اص الاثنين مع بعض. هتقول أز كده، اعمل سين، مش ممكن تعمل س الا لما الاثنين يلمسوا مع بعض. وكذلك از، وكذلك اص اص اص، تمام. لكن هنا عبر بالصفه، وهيجي باب الصفات يقول لك ايه، صفيرها صاد وزاي سين، هو الهالة. خلاص. مين هو من فوق الثنايا السفلى؟ والضاء والذال وثال العليا. بص ممكن كل واحد يقول لك ايه، للعليا شرط، للعليا من طرفيهما. يعني ايه الضاء والذال وثال العليا؟ يعني الضاء والذال والثاء من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، او طرف لساني بيلمس اطراف السنتين اللي فوق. او ما ينفعش اقول از ال، ما اقولش از اف، ما اقولش اس. يبقى وثال العليا من طرفيهما، طرف اللسان يخبط في الطرف الايه، الثنايا العليا، يبقى من طرفيهما. ممكن دي انت ما كنتش واخد بالك منها. يبقى انا ممكن لو قلت لك اذكر من المتن دليل مخرج الثاء، وراح سايبك كده، بس لو زودت كلمه هحسبه غلط. لو قلت لي العليا غلط. في كلمه من طرفيهما لازم تحبكها. ليه؟ انا مش بحبكها، بحبكها لان هو ده الصح. ومن بطن الشفه، بطن الشفه السفلى طبعا، معروف الشفه يعني السفلى، ولا انت بتغرب ببطن الشفه العليا؟ بتجيبها ازاي؟ مش عارفش. ممكن بطن الشفه السفلى دي الحته الملساء دي الناعمه دي، تمام. فالفاء مع اطراف الثنايا، اطراف الثنايا المشرفه اللي بص عليها هو الا ايه اللي هيبص على على ليه؟ دي ممكن واحد يقول له هي دي. لا يا عم، اللي فوق يا عم اهي دي، بتقول اف بتلاقي السنتين اللي فوق يلمسوا مع بطن الشفة الحتة الناعمة دي. اف اف. طيب ليه الشفتين الواو باء ميم او اب ام؟ وذكرنا احنا الكلام ده. وغنة مخرجها الخشوم اللي هو اقصى الانف. احنا كده قطعنا الايه المفروض واحنا بنشرح على التقطيع. والتقطيع ده يتحفظ صم لان هو هيفهمك البيت. هنا كان كله مكلمش في بعض، احنا بس فكينا عشان نحدد كل واحد لوحده. فالتقطيع ده مهم جدا، ولذلك هتجد بعض الكتب تشرح بالتقطيع وبعض الكتب ما تشرحش بالتقطيع، تحط خمس ابيات وتقعد تشرح. لا، التقطيع احسن عشان ينظر لك الابيات وتبقى فاهمه، لان بعض الناس ممكن يجي في الاخر اقول له اذكر الدليل يبقى معاه الابيات بس مش عارف يطلعهم بالظبط من مكانه، فعيب تبقى معاك الدليل وفي الاخر مش عارف تحطه في الامتحان. ما ينفعش. واضح؟ فهمت التقطيع؟ تقطعه ان شاء الله. نبتدي بقى نشرح الكلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بقول ايه؟ المخرج لغه باب مخارج الحروف. المخرج لغه موضع الخروج، مكان الخروج، مكان خروج الحرف. طبعا الحرف بيطلع من بقك، لا بيطلع من بقي، بيطلع من بقك انت. واصطلاحا هو الموضع الذي ينشا منه الحرف. الحرف طالع منين؟ او هو الحيز المولد للحرف، المكان اللي بيولد وبيطلع الحرف، المكان اللي بيخرج منه، المكان اللي بيطلعه، مش تفرق معاك حاجه، المهم مكان خروج الحرف. هم عرفوا منين الكلام ده؟ عرفوا من الكلام ده بالتلقي والاستقراء ومشاهده العرب الفصحاء. حفظوا لنا النطق ده، قالوا لنا احنا كعرب بنطلع الحروف دي من الاماكن دي، يبصوا ويبتدوا يكتبوا. لكن مفيش لا قرآن لا دليل لا من كتاب ولا سنة، دي مسائل مش محتاجة يعني مش محتاجة الكلام، مش محتاجة وحي يعني. ويمكن تحديد مخرج الحرف بالنطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة وصل مكسورة أو مفتوحة، فحيث انقطع صوته فهو مخرجه. خلاص عرفنا موضع الخروج، واصطلاحا الموضع اللي بنشأ منه الحرف. ايه بقى يمكن تحديد المخرج؟ بيقول لك طيب عايز تعرف هم لما حبوا يعملوا التجربة، حبوا يعملوا تجربة نعرف مخرج الحرف ازاي، يعني عايزين نختبره، نختبره ازاي يعني، نقعد نختبره ازاي. قال لك بص في حاجة ممكن نقولها لك تعرف بيها منين يعني المكان بالظبط اللي بيخرج منه الحرف. ايه هي؟ زو قالها لك كده بس انا عايز اقولها بطريقه ايه، بطريقه احسن يعني. بص اكتب كده كيفيه معرفه مخرج الحرف، كيفيه معرفه مخرج الحرف. اكتب لمعرفه مخرج الحرف ينظر الى حاله وهو على قسمين. مبدئين قطعته التقطيع ده؟ قطعته خلاص؟ يا جماعة مخارج الحروف والصفات أهم جزء في التجويد كله. مخارج الحروف والصفات والتفخيم والترقيق هما الزيادة، يعتبروا أصل الزيادة على التحفة. إذا عرفتهم مع التحفة خلاص كده كفى بذلك. كيفية معرفة مخرج الحرف، كيفية معرفة مخرج الحرف. ازاي اعرف الحرف ده بيخرج منين؟ يعني كانوا بيختبروا بيعملوا ايه؟ قول لمعرفة مخرج الحرف ينظر الى حاله وهو على قسمين، محرك أو ساكن. حرف محرك عايز أعرف مخرجه، تلحق هو الشيخ مش قايله هنا، تلحق به هاء السكت، نح جه او كه. يعني هم بيقولوا كده يا جماعه، مش انا اللي بقول يعني، عشان محدش يقول انت بتقول الكلام ده ازاي. يعني مثلا واحد بيقول لك ايه، انا عايز اعرف مخرج الجيم في كلمه الجبال. هم في دقه عندهم قوي. الجيم دي عليها دلوقتي ايه؟ فتحه. الجبال ال جي جي مثلا جي، يقول لك ايه جي، يقولوا ايه جي جي. لو هي محركه ياخد الحركه اللي عليها حسب ما انت هتقول له شكلها ايه، ويحط هاء ساكت. احنا خدنا هاء الساكت قبل كده، تمام؟ هاء الساكت اللي هي ايه؟ الهاء الساكنه اللي تلحق اخر الكلمه، يقول لك جي. سالته عن جيم مفتوحه جه، جيم مضمومه جه، هما بيقولوا كده. لو سئلت يعني ما تقولوش مثلا ايه، واحد بيسالك بين مخرج الجيم من الجبال، تقول له اج. غلط غلط، يقول لك انا ما قلتلكش سكنها، انا عايز الجيم المتحركه. قول له فرقت معاك ايه يعني، انا بقول لك مخرج الجيم وخلاص. يقول لك لا، جاوب على السؤال اللي اتقال لك. انا جبت لك الجيم في سؤال ايه، محركه مفتوحه مضمومه مكسوره، يبقى طالما مفتوحه مضمومه مكسوره هاتها لي مفتوحه مضمومه مكسوره في الاجابه، وحطها ساكت جه جه جي. هم بيقولوا كده. طيب لو الحرف اللي بيسالك عليه ويقول لك عايز مخرجه ساكن، ان كان حرف مد يوضع قبل الالف همزه مفتوحه، وقبل الواو همزه مضمومه، وقبل الياء همزه مكسوره. يبقى تقول هنا ايه؟ آ أو إي. معايا يا جماعه كده؟ الموضوع ده سهل بس هفهمه لك ببساطه. يعني لو سئلت عن مخرج حرف مد، هنفترض واحد يقول لك يا عم الشيخ دلوقتي مثلا ايه؟ آمنوا. أنا عايز أعرف مخرج الواو المادية دي. تقول له مخرجها؟ أنت قلت له في الجيم كنت تقول لي أج، صح؟ يقول لك أنا عايز أعرف مخرج الواو. إيه؟ إيه السؤال ده؟ أقول له إزاي؟ هتقول له إو؟ إج؟ هتقول له إو؟ ولا تقول له إيه؟ هتقول له أو. حمزة مظبوط. أو. طب عايز أعرف مخرج الألف، زي مثلا الضالين، مخرج الألف. عايز اعرف مخرج الياء من نستعين. ولا عي؟ انا مش دعوه بعي، مش نستعين. يبقى لو سئلت عن حرف مد، لو الف قول واو او ياء اي. سهله ده، في الغالب ما بتسالش عليه، بس ده بقول لك عشان تبقى عارفه. لو محرك هات الحاد الحرف اللي سألك عليه بنفس حركته ونزله في الإجابة، وحط إيه؟ هاء ساكنة، كه، جه، به، ته، أي حاجة زي ما أنت عايز. دايما القسم الثالث ده بقى اللي هو بيذكره في الكتب، بس ده مذكور اللي هو بيتكلم عليه الشيخ. إن لم يكن حرف مد، إن لم يكن حرف مد، يعني اتسألت عن حرف مش حرف مد بس ساكن، حرف ساكن، قلت لك ايه؟ عايز اعرف مخرج الميم. ممكن تقول لي يا فلان مخرج الميم اعرفه ازاي؟ مخرج الميم ما سهل يا عم، من الشفتين. ايوه من الشفتين. ازاي بيطلع؟ هم هنا بيسالوا ازاي يطلع؟ ازاي انت لو حبيت تعلم واحد المخرج الحرف منين تقوله له؟ لما يبقى عندنا بعض العيال الصغيره سواء ابني أو ابن أختي في العيلة، عيل صغير عنده حاجة في بعض الحروف، إذا أنت عارف برضه مخرج الحرف ممكن تفيده. الباء بتطلع منين؟ التاء بتطلع منين؟ قلت له أت أت، أنت نفسك ممكن تقول له كده، قول أت أت أك. كان في عيل أعرفه الكاف عنده تاء، يقول لي التتوت. يا عم كتكوت، يقول لك تتوت. هتقول له ده إيه يا ابني؟ بالله تضحك عليه قول له اك قول اك اك شوف دي هي دي اك هي دي انت بتعلمه مخرج الحرف قول اك اك قلت له تذكر شيخنا الله يرحمه شيخ المسلمي كان ولد عنده اللام عنده ضيع ويجيبها ليه وليه اقتربت صلاة العشاء فأبوه راح للدكاترة ما عرفوش ما حاجة جابوا للشيخ هو الولد قاعد مع الشيخ ما يخرج من خمس دقايق بس قاعد يقول قول بلح خالي غالي والله هو الشيخ ما يعرف يعني مش شغلته بس هو بقول يا ابني بلح خالي غالي جربه معاه كذا مرة الولد طلع عارف اللام وما عادش بيجيبها لا ايه ولا ليه ولا والراجل كافئه مبسوط ما انت ممكن حاجات بسيطة كده تخدم بيه فبقول له ايه ان لم يكن حرف مد انا ما سالت عن حرف مش محرك ومش حرف مد حرف عادي وساكن بقول لك عايز اعرف مخرجه ما تقولش انت تقول له ايه ما جا جا او با با ده مش تقالش كده تقالش كده امال ايه يوضع يوضع قبل الحرف همزة محركة بأي حركة والأفضل أن تكون مكسورة ثم نسكن الحرف أو نشدده وهو الأفضل ثم نصغي إلى صوت النطق بالحرف فإذا انقطع الصوت فهذا مخرج نحن إب بس يا جماعة أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ هنعمل أي حرف بكلم عن حرف عادي بص هنعمل إيه؟ هنقول إيه؟ يوضع قبل الحرف همزة هات همزة هات الحرف هات الحرف وسكنه هات الحرف وسكنه ماشي هسكنه مش عارف ابدا بيه لانه ساكن هات قبله همزه حرك الهمزه براحتك فتحه ضمه كسره وانت بتسكنه ممكن تسكنه ممكن تشدده بس الافضل يبقى مكسور يبقى مشدد وبعدين انطق واسكت اول ما تسكت ركز بذهنك انت الاعضاء بتاعتك اعضاء النطق اتحركت وقفت في انهي مكان اول ما تقف في الحته دي هي دي المخرج مثال بقول لك اذكر مخرج الباء الساكنه او كيف تعرف مخرج الباء الساكنه اقول لي مثلا ايه اب اب منين يعني اب من لسان لسان حرام عليك يا راجل اي من لسان دي من لسان اب اب اهو انت عملت ايه من الشفتين شددت وانت وقف هما كانوا بيختبروا كده اب طيب ان وتلاحظ ايه اللي بيحصل ان ان هما قاعدوا يعملوا كده يا جماعه ما بقول لك مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر اختبر يعني مساله اختبار فالخلاف ده خلاف طبيعي انا شايف ان اللسان جه كده انت شايفه انه جه كده ربما نطق كان بالشكل ده ربما نطق في مناطق تانية كان بالشكل ده هذا مش حاجه مجمع عليها مش فيش اجماعات في المسائل دي يعني ماشي ان طرف لساني في الحنك الاعلى ان فوق الثنايا فوق الثنايا فوق اللثة ان طيب واحد قال لك ايه مثلا ايه ايه تاني عايزين مخرج يبقى سهل مثلا اق اق اق يبتدي يوصل بقى يبقى ايه اقصى اللسان الى الداخل الكاف زي ما احنا قلنا اللي بره سنه لاحظ كده يعني انت لو حبينا نلاحظ مين اللي البره ومين اللي الجوه ولا من نفس الحته؟ هما بيجربوا بس مين اللي يجرب؟ هو مين اللي يجرب يا جماعه؟ لا يبقى واحد بيفهم اصلا ازاي يستفتي قلبك. انا بص لقيت الموضوع مش كده. انت عملت ايه؟ لا انا استفتيت قلب مين؟ مين قلبك ده اللي هو اللي تستفتيه ده؟ يكون عنده سلامه القلب. هو مين ده يستفتي في محرم ويقول لك الموضوع مشي والحمد لله زي الفل؟ ايوه ماشي هيمشي معاك صح تمام. فنقول اق اق اق تحس ان انت بقك اتملى جدا في قوه ضغط في القاف. تعال بص الاك اك اك لا شك لا شك ان فعلا الكاف هي للبر. يبقى لما اجي اقرا بقى ويبقى كاف جايه وراها قاف جايه وراها كاف اميز دي من دي. لما اقول خلقكم خلق خلقكم قل كونوا ماشي خلق كل شيء هو لازم تبص ده. معرفة المخارج دي نظري هي بس التمهيد ان انت تعرف تقرا بعد كده. بس طبعا عايزة تدريب. بس المهم تبقى فاهم الاماكن فين. لما انت ذهنك شغال على الرسمة النظري مثبته في ذهنك اما اجي اردك لا هات بين القاف شوي خلص الكاف شوي خليها اقل شوي يبقاش السطون زي بعض. دايما يا جماعة الحرفين اللي زي بعض اوعى تميز بينهم اوعى ما تميز بينهم غلط. صاد وسين يقول لك اهدنا الصراط المستقيم الصوتين زي بعض الصراط ماشي المستقيم لا اص يبقى اس يعني لازم لازم تميز بين الاثنين اللي يبقوا شكل بعض اد اض لا دايما الحرفين اللي شكل بعض احرص ان في فرق تعمل فرق بينهم. سمن الصاد ونحف السين كذلك الدال والضاد كذلك الظاء والذال الذال والزاي. اهل العلم ما سابوش والله ما سابوا حاجه بس مشكله احنا ما بنقراش كتبهم اصلا. يبقى انت دلوقتي ما فيش سؤال هيجي لك عن مخرج حرف يطلع من بره الثلاث حالات دول. يا يجيب لك حرف متحرك اهو يا يجيبوا لي ساكن اهو يا ساكن ده حرف مد اهو يا ساكن مش حرف مد اهو خلاص خلص الموضوع. دي مسألة تدريبية بس. الخلاصة يا جماعة إن أهل العلم اختبروا ودوروا ودونوا وخلصوا وكتبوا وعملوا كل حاجة. أنت هتيجي بقى يا غلبان أنت يا مسكين يتقف في الصف ده يتقف في الصف ده مش ممكن تنشئ صف لوحدك تمام؟ عشان بس يكون واضح معنا انت ايه في اراء لاهل العلم. هل انت هتيجي تنشئ صفا جديدا ليس لك فيه امام؟ الامام احمد معروف مقولته اياك ان تتكلم في مسائل ليس لك فيها امام لكش سلف مستحيل. شيخ الاسلام ابن تيميه لما في الوسطيه لما اتكلموا معاه قالوا خلاص انا امهلكم سنه سنتين ثلاثه براحتكم انا جبت كلامي اهو تمام. لو لقيتوني انفردت بكلام لم اسبق اليه ولم يتكلم به قبل أحد أهل العلم حسبوني. وما كيف مبتدعش حاجة شيخ الإسلام من عنده لا في مسائل الفقهية ولا في مسائل العقدية واضح. فإن أنت تنشئ كلاما جديدا لا أنت هتجد الكلام أهل العلم اختلف في المخارج الحروف على أربع أقوال أنت بتتبنى رأي منه لكن مش ممكن بس أنا ليه رأي خامس. دي بقى لسعت دي بقى إيه بقى ده بقى ده اللي ما بيحبوش بقى مين دول ومين دول ومين دول وانا هم انت مش زيهم اصلا عشان نكون واضحين يعني عشان بس ايه بعض الناس يعني ايه ربما ربنا سبحانه وتعالى بارك في علمي بس تلاقيه شطح عن اهل العلم وخرج خروج لا يليق اصلا به ما ينفعش. خلاص دي جزئيه اللي الشيخ بيتكلم عليها هنا هتقراها تاني او ما تقراها دلوقتي هتفهمها. بص الشيخ ما بيقول ايه اللي هم السطر ونص دول ويمكن تحديده مخرج الحرف بالنطق به ساكنا او مشددا. يبقى الشيخ بيتكلم على الحاله منين دي بس بيتكلم على الحاله دي بس ما بيتكلمش على الحالتين دول. امال انا جبت دول منين؟ من الكتب اهل العلم برضو بس انا رحت راسمها بقى انا صغطها. الشيخ بيتكلم على الحاله دي اللي هي تعتبر الغالبه هو بيتكلم على الحاله دي بس تمام. ويمكن تحديد مخرج الحرف بالنطق به ساكنا او مشددا بعد همزه وصل مكسوره او مفتوحه فحيث انقطع صوته فهو مخرجه. بس بطلب منك بقى ان انت ايه تكتبه. هتكتبه ازاي يا غلبان؟ انا رحت جايب مثلا فلان تعال فلان اكتب اللي انت سمعه ده ماشي اكتبه ماشي قول اكتب اكتب كلام علمي قوله تاني تاني طب انت عملت ايه صح انت اقول له انت عملت ايه انت مش عارف طب اقول لك اكتب بقى الصفات اللي انت سامعها صفات ايه اللي انا سامعها ما اعرفش ايه هو ايه ده انت بتقول لي خمسه اقول لك انت سمعت دلوقتي يا خمسه يا سته صفات ما اعرفهمش انا انت فاهم الصعوبه ازاي فين الست صفات اللي انت سمعتهم دلوقتي هم اتقالوا في ثانيه لذلك كان في كلمه لابو عمرو الداني جميله بص بيقول ايه بيقول اعلموا ان قطب التجويد قطب التجويد مداره يعني وملاك التحقيق معرفه مخارج الحروف واجناسها التي بها ينفصل بعضها من بعض وان شرك في المخرج يعني عايز يقول لك ايه الباب ده مهم جدا بس محتاج تاخده يعني بقول لك يعني تتعلمه سنه سنه فحيث انقطع صوته فهو مخرجه اب في حاجات باينه جدا اب انت شايف انت ضمن الشفتين او دي بالشفتين بس مش مضمومين ماشي في حاجات تانية تبقى صعبه لو قلت لك مثلا ايه وانت ما تعرفش الحلق ولا حاجه قلت لك مثلا ايه اغ الحته دي اللي انا ضغطت عليها اسمها ايه فهم قلت لك هم سموا وخلصوا بس انا عايزين نعرف بقى هم وصلوا لايه بدل اللي احنا بنتعلمه والحروف جمع حرف والحرف لغه الطرف والجانب مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف بيعبد ربنا على حرف واحد يقول لك على حرف ايه يعني يا عم مش حرف حاجه يا عم مش حرف يعني اوعى مش حرف حرف يعني على حاله يعني بيعودوا مثلا على السراء على الراحه انا كويس والحمد لله رزقي ماشي والدنيا حلوه بصلي وبشكر ربنا حصل حاجه في ابتلاء في مرض في حاجه لا مش هينفع كده بقى ما فيش الا انا ولا ايه هدول خلاص يعني ما فيش الا انا تمام لا في حرف لا وناس من يعبد الله على الحرف فهو بص شوف الايه فان اصابه خير اطمأن به الحمد لله وان اصابته فتنه لا كان بيحمده ما عادش بيحمده خلاص انقلب فده خطا طبعا المسلم لا ينبغي ان يكون على هذا الوصف والجانب الطرف والجانب واصطلاحا صوت معتمد على مقطع يبقى الحرف صوت معتمد على مقطع اي مخرج محقق او مقدر يعني الحرف ده صوت في فرق بين النفس والصوت والحرف تمام فرق بين النفس والصوت والحرف النفس والصوت والحرف تفتكروا كده ايه هو النفس وايه هو الصوت وايه هو الحرف النفس هو خروج الهواء خروج الهواء ده بيسموه شهيق وده اسمه ليه الزفير خروج الهواء اللي هو الزفير من الداخل الى الخارج من غير اصطدام بالاحبال الصوتيه ولا اعتماد على مخرج مجرد هواء ولا خد نفس كده ده اسمه ايه هو صح خد نفس انت من غير الكلمه واضحه هو ده النفس جميل على فكره الاحبال الصوتيه مش احبال انا كنت فاكر الاحبال الصوتيه دي الحنجره دي في احبال حبال طويله كده فهي دي الاحبال الصوتيه تقول زي الوتر ايه لا هي مش كده خالص الاحبال الصوتيه يعني هي بس شيء اذكر الاحبال الصوتيه مش احبال الاحبال الصوتيه حاجه عامله ازاي يا جماعه لا غشاء رقيق غشاء رقيق لو حد معاه ورقه عايز ورقه انا مسلت لكم قبل كده. الاحبال الصوتيه يا جماعه في الحنجره من فوق عليها غشائين رقيقين عامل كده، مش بالحجم طبعا، على قدها يعني. شفت انت دي كده دي بتعمل ورقه كده، احنا بنعملها على فكره نقعد نصفر بيها. تمام كده، شفت دي؟ هو كده، هي الاحبال الصوتيه. انا كنت فاكر احبال لا، او وتر لا، هما غشائين رقيقين حال صدام الهواء بيهم بيحدث الصوت. لما مش احبال الحنجره دي فاضيه فراغ. تمام، فالنفس ده الهواء اللي من جوه هيطلع لبره من غير الصدام بالاحبال الصوتيه، ده اسمه ايه؟ ولا طبعا لا صدم بالاحبال ولا اعتمد على حرف مكان بياخد منه حرف من الحروف. جميل، امال ايه الصوت ده؟ الصوت ده مجرد صوت من غير تمييز. حسين يا جماعة. الصوت زيادة بقى، حاجة زيادة على اللي فاتت دي، اللي هي ايه؟ خروج الهواء من الداخل الى الخارج مع الاحتكاك بالأحبال الصوتية فقط من غير اعتماد على مخرج من مخارج الحروف. نكتبهم بقى واحده واحده كده يا شيخ؟ ما اكتبها انت بقى، ما اكتب اللي انا قلته، يعني خروج الهواء هنا من غير احتكاك بحبال صوتيه ولا اعتماد على مخرج. هنا هياخد حاجه من الاثنين، هيخرج الهواء ويحتك بحبال صوتيه بس، انت تعمل صوت تصدر صوت لكن ما بتنطقش حرف اشبه ان يكون باللفظ. هو اللفظ يا جماعه يعني اللفظ ما يكون من قول الا لديه رقيب عتيد. اللفظ اعم واشمل من القول لان اللفظ مهمل ومستعمل. بيقولوا مهمل ومستعمل يعني يعني اللفظ ليه معنى او ملوش معنى. واحد اي لفظ بيقول اي كلمه صوت بيصدر صوت معين. وذلك لما الملائكه تكتب الكلام بلاش يعني انت فاهمين حاجه كده عجبتك ايه بقى هتتكتب دي. طب ايه دي ودي ابو هو انا قلت حاجه انت قلت حبيبي انت قلت دي ده صوت صح ده صوت بس انت قلته بناء على حاجه معينه عجبتك فرحت قايل الكلمه دي حتى وان ما قلتش كلمه معينه اللي تخش تحت قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظه يلفظ من اللفظ بمعنى القاء والطرح اي حاجه خرجت هنا تعتبر من قبيل اللفظ وتكتب وعلى الله التفسير بقى سبحانه وتعالى. تمام ربنا كريم على الشيخ صحيح ربنا كريم وحلونا لا شو هو الكريم اللي قال كده كان احد الناس يقول لك اكتبها صفير وعلى الله التفسير يعني ايه بس او ما صفر براحتك وما بس براحتك بره ادي نفس هذا الصوت يعني كده الاولى نقول اللي ينطقه بافصح اللغات وليس يلفظ. لذلك ما هنا ايه هنا قالوا لينطقوا ولا ليلفظوا تجد الشراح زي صاحب المنح الفكريه مولى علي القاري يقول لك طيب هناك فرق بين اللفظ والنطق. لا اللفظ غير النطق في الغالب النطق بيكون الكلام المفهم لكن اللفظ يشمل ويشمل يبقى في الاولى لينطقوا وليس ليلفظوا. تمام ادي نفس هذا الصوت ولا الحرف ايه الحرف بقى لا الحرف ده بقى ده شغلنا احنا بقى ده الشغل بقى الاساسي بقى. امال ليه بتقول لنا يا عم الكلام اللي فات ده ماشي لما تسمع نفس صوت يبقى انت فاهم يعني ساعات انا اقول لك يا جماعه التقسيمه كلها بس عشان عايز جزء منها بس انا ما جبت لك الصوره كلها عشان تبقى كامله عندك واضح الكلام يعني ذكرت لك مثلا كل ده بس انا عايز دي حاله الايه الساكنه دي نطق الحرف الساكن ده بس ده ممكن تسال عنه. انا هنا عايز الحرف بس لازم افهمك برضو ايه النفس وايه الصوت لان المصطلح ده انت هتعرفه في الكتب تبقى فاهم يقول لك نفس خروج النفس الصوت الحرف بقى فاهم الكلام ده. الحرف بقى اللي هو خروج ال ال ال بقى تعريف خروج الهواء من داخل لخارج مع الاحتجاج بالاحبال الصوتيه مع الاعتماد على مخرج من مخارج الحروف. انت مقسمه المخارج الجزئيه بقك 17 خدت الهواء خبط في الاحبال الصوتيه راح رايح على ايه على مخرج من المخارج اب اد اس طلع الصوت وصدر. ولذلك العمليه دي سبحان الله تجد فيها قمه الاعجاز واتقان الصنعه الربانيه بس اللي يتامله تامل الكلام ده سبحان الله يعني تعريف الحرف طبعا ايه تعريف الحرف خروج الهواء مع احتكاكي مع الاحتكاك بالاحبال الصوتيه والاعتماد على مخرج من مخارج الحروف. ولذلك المساله مش مساله سهله. شوف الطفل الصغير يقعد عشان يتعلم الكلام تعلمه ازاي وبعدين مين اللي بيعلمه سبحان الله تجد الذي قدر فهذا سبحانك يا رب تجد من ضمن المعاني قدر فهذا يقول لك مثلا قد هذا الرضيع الى ثدي امي. كنت انا في الاول اقول ايه السلف يعني بيقولوا كلام غريب قوي ايه اللي قدر فهذا الطفل عشان يرضع ايه دخل الرضاعه بالقدر فهذا لا ده من ضمن المعاني فعلا. تامل انت لما تشوف الطفل مولود وعينيه مقفوله مش شايف حاجه قدامه وفاتح بقه وبيدور عرف ايه اصلا في الدنيا. انت بس لو خدت الحاجات دي يا جماعه المؤمن لابد كده يمررها كده بنظرات ايمانيه. لما الام تقول لي طب ارضع ازاي معلش سامحوني يعني تيجي ام مش عارفه ترضع تقول ما اعرفش ارضع يقول لها بس ايه الرجل ولد من سيدك وسيبيه. طب سيبيه يعني هو هيرضى. الأم فعلا أول واحدة يعني دخل فتن تقول سيبيه. الولد يحط بقه على زدي أمه هو اللي يرضى. طب يرضى إزاي؟ تلاقي الولد نايم نايم نايم حتى ويقوم يعجب. صح. ياسين عندي نايم. أنا سامع صوت بقول أمه بيعمل إيه؟ بيتي بيرضى مش بيرضى على الهوى. سبحان الله ده فعلا فعلا فعلا يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى قدر في هذا. احنا احنا احنا مستشعرين التقدير بمعنى التقدير بقى في الارزاق ده في كله تقدير عام من ضمنها سبحان الله. قلت لك الرحمن خلق علمه البيان او علمه البيان علمه النطق فعلا يشمل علمه البيان يخش من معنى البيان النطق. مين اللي علمك النطق؟ حد قاعد معاك يعني تعجب انت لما يبقى حرف واحد تقعد بعد كده لما يكبر الولد تقعد معاه سنين عشان تعلمه حرف هو عنده عجز في حرف واحد امال كان مين اللي علمه الحروف الباقي؟ ربنا علمها ويسمع كده في في في في. تمام ماشي نخلص بس الحته الصغيره دي. فبقول ايه والمخرج المحقق هو الذي ينضغط الصوت فيه. يعني ايه؟ بص الصوت بينضغط فيه الصوت اهو الصوت الصوت ده بينضغط بيروح على مخرج يعني ويقف. تمام المخرج المحقق الذي ينضغط الصوت فيه والمقدر الذي لا ينضغط الصوت فيه انضغاطا ينقطع به الاتساع. احنا قلنا قبل كده ان المخرج المحقق المخرج عندنا نوعين محققه ومقدره. المخرج المحقق اللي هو اللسان الحلق واللسان والشفتان يعني مخرج يبتدي الحرف وينتهي من نفس المكان يبقى مقدر يعني معروف بدايته ونهايته بالضبط مقدر ده محقق محقق. المقدر مسألة بص حتى بقول لك بالتقدير كده كان بالتقدير بالتقدير يعني مفيش انضباط بس بتقرب اللي هو الجوف والايه والخشم ده بس تفهم الكلمة دي. ويلزم متعلم التجويد معرفة إعطاء آلة النطق معرفة معرفة أعضاء آلة النطق آلة النطق بتاعتنا دي اللي ربنا ادانا بننطق بيها مكونة من ايه حتى يتمكن من الوقوف على مخارج الحروف. تمام ويدرك كيفية حدوث الصوت اللغوي. وقد ذكر ابن الجزري في الأبيات الآتية التي تحدث فيها عن مخارج الحروف الجوف والحلق واللسان وأجزاء والشفتين والخيشوم. ومن المفيد النظر في صورة أعضاء آلة النطق هذه لمعرفة مواضع تلك الأعضاء. تمام اهو رسم لك الايه الرسمه بتاعت الاعضاء اهي اللي احنا رسمناها في الاخر ده لسه داخل معاك سنه سنه ما شرحش حاجه. بيقول لك رقم واحد دي الشفة العليا يبقى الشفة اهو والشفة السفلى ماشي والاسنان واللثة اللي منبت الايه المنبت اللي بتنبت منه السن وتجويف الانف تجويف الانف عشان الخيشوم وسط الحنك هتاخد الجيم والشين والياء اقصى الحنك اللي هي اللهاء عند مخرج القاف والكاف. تتبع الارقام كده هتوصل اللي احنا شرحناه طرف اللسان وسط اللسان اقصى اللسان لسان المزمار لسان الايه المزمار لسان المزمار ده اللي هو بيبقى القصبه الهوائيه والمريء القصبه الهوائيه يا جماعه دي وراها المريء تمام الهواء في القصبة الهوائية وراها المريء بتاع الاكل اكل وشرب تمام والقصبة الهوائية بتاعت خد نفسك بقى يا عم نفس المسلم المزمار ده يروح ايه يقفل لما يكون بتشرب سبحان الله يقفل عليه يقفل مخرج الهواء ينزل الهرس بتاعك ده فين في المريء تيجي تنفس بقى تاخد نفس بعد ما حته اللحمه نزلت يروح ايه لسان المزمار فاتح تتنفس من القصبة الهوائية لسان المزمار شغال اوتوماتيك ولله الحمد صنعة ربانية بس انت ساعات بتزود العيار شوي فيفوت بدل ما تنزل حته اللحمه في المريء تنزل فين في القصبة الهوائية هتموت انت مش مش مش يعني بتهرس تهرس جامد قوي عايز تلحق قبل اصحابك وتخلص الايه النصيب فيروح لسان المزمار معلق تروح بقى شارب نزل لك نقطه تموت لو نقطه دخلت في القصبة الهوائية السنة اللي عمال لي يقول لك ده انا طربق السماء على الارض سماء ايه على الارض ايه يعني يا عم نقطه ميه لو دخلت في القصبة الهوائية تموت بتقعد تكح وتفرفص في الارض وانت بتقول لها تربع السماء على الارض. يعني لسان المزمار، فتحه المريء، تجويف الحلق، والحنجره اللي هو الوتران الصوتيان او الوتران الصوتيان او الاحبال الصوتيه. تمام، دي نشوفها دي كده ان شاء الله، نكمل المره القادمه بس ان شاء الله يبقى الموضوع سهل. يعني مش كله هتعدي ان شاء الله. لا خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ماشي على Thank you.